بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. حدوتة اليوم مع كتاب مثل طير حر لمهدي الموسوي، واحد من كتب التنمية الذات ولكن بأسلوب مختلف ومغاير عن الكتب التقليدية، فهو يعتمد الطريقة غير المباشرة من خلال النصوص القصيرة والاقتباسات والعبارات التي تحث الإنسان على الحياة. هذا الكتاب حكم عميقة على شكل حكايات وتأملات وأسرار صغيرة لعيش حياة ذات معنى، لا مجرد البقاء على أطراف الحياة. من المقتطفات: وكان يقول إن أبصرت الله حقا داخل قلبك وجدت نفسك في كل الكائنات. يقول: أقبل على يومك بكل روحك، ازرع بذرة أو شم تلك الزهرة وليفرح قلبك بما يأتيك وما لا يأتيك. قال: من يوميات عام النظافة هذا الصباح نهضت من فراشي بهمة وعزم، نظرت أولا إلى قلبي فإذا به صاف إلا من الحب، فحمدت الله وخرجت إلى عملي لتنظيف الأزقة. أول دروس حياتي: كل شيء تريده يقع على الضفة الأخرى من الحياة. يقول كذلك: واجعل هدفك هو البحث عن النور والجمال الداخلي للكائنات، وانفذ بصرك صوب الداخل، داخل كل كائن تلمحه، فهناك ستدرك النور، نور الله وشيئا من روحك. ومنذ ذلك الحين وأنا أعشق اسم بلقيس، وأحب أي امرأة في الكون ما دامت تشبه بلقيس، فهي الوحيدة التي ستنظر إلى قلبي وتسند جدار روحي إذا أوشك أن ينهار. سلام على الذين مهما كانت أحوالهم منحوا شيئا من أرواحهم. قال لي صديقي يسكن غريبا لوحده في إحدى القرى النائية: عندما تقتلني الوحدة أفتح النوافذ كي أسمع صوت الريح، فلا أملك شيئا غيرها أبدد به وحشتي. سلام على النفوس العظيمة التي ليس بمقدورها التوقف عن الخدمة، فهذا قدرها ولهذا خلقت. فهل في وسع الزهر أن يتوقف عن نثر العطر؟ شمعة: من دون الحب كل الموسيقى ضجيج، وكل الرقص جنون، وكل العبادات عبء. الحب جسر بينك وبين كل شيء. يحكي في مقتطف عن قصة تاجر هندي أو تاجر فارسي أراد السفر للهند، وخدعه الببغاء بقصة طريفة كيف حرر الببغاء نفسه من القفص بأن تظاهر بأنه ميت فنال حريته. التفاؤل هو الانسجام مع حركة الكون. يقول كذلك: نعم، إني أبيع للناس مصفاة سحرية، إن علقتها على قلبك ستقوم بتصفية رغباتك. مصفاة جميلة تمحو هذه المصفاة تلك الرغبات المترفة التي تتمحور حول ذاتك، وتبقي لك تلك التي تعينك على أساسيات حياتك. ويقول: فاشتريت منه تلك المصفاة ووضعتها على قلبي وشرعت في كل صباح أتفقد عمل المصفاة كي لا أعيش حياة سطحية محورها الذات. قال رجل لبوذا: إني أريد السعادة. فأجابه: إذن فلتمحو كلمة أنا وهي ذاتيتك، ولتمحو كلمة أريد وهي رغباتك، وحينها تبقى لك السعادة وحدها. قراءة ممتعة للكتاب، ولا تنسوا تحميل الكتاب والملخصات النصية والصوتية والمرئية في الأزرار الموجودة بالأسفل. في أمان الله. قراءة ممتعة للكتاب، وتذكروا دوما أن كل ما يذكر هنا هو تعبير عن رأي ومعتقد المؤلف أو الكاتب أو الشاعر، وليس بالضرورة أن يكون هو رأي إدارة التطبيق. في أمان الله، محبيكم في حدوتة الكتاب.